هذا في المواشي. المواشي. نعم. زكاة المواشي شيخنا؟ اه. كيف يا شيخي؟ أنا حاول إجمع ذهني. إجمع صدقات المواشي بمر على أصحاب المواشي. صاحب الماشي له في الأرض الفلانية قطيع، في الأرض أخرى قطيع، فما بيصير أنه الساعي يجمع بين القطيع والقطيع ولا العكس. شو الأثر؟ تعرفوا أظن أنه نصاب المواشي الغنم مثلا 40 رأس، في 20 رأس في مكان وعشرين رأس في مكان، والمالك واحد، والمالك واحد، هالمجموع بيوجب عليه الزكاة، لكن لو بقيوا متفرقين ما عليه زكاة. فالجابي أو الساعي بالتعبير الشرعي ما بيجوز يجمع هدون هدون مشان ياخذ زكاة، وبالعكس ما بيجوز المالك يحتال على الساعي ويفرق هون وهون عشان يتشغل زكاة، يعني عكس القضية الأولى، يعني الساعي لا يسعى لمصلحة الخزينة ولا الغني يسعى لتخسير الخزينة، وإنما يدع كل شيء على ما هو عليه. والله في عنده 40 رأس، هذا اللي بده يجي الساعي بشردهم شيء هون شيء هنيك، لا هذا لا يجوز، والعكس بالعكس. واضح واضح، لكن هذا الحكم لا يسري في النقدين. طيب شيخ، البعد هذا او المكانين يعني لهم حد معين؟ لا لا لا، المقصود واضح جدا انه لا إفراط ولا تفريط، الوضع الطبيعي. يعني هذا نوع أمهلة، مثلا واحد عرض له سفر في رمضان بيفطر، بينما واحد بيسافر مشان يفطر. هون صلت هون زي هلا صار الطريق كله معبد لذي؟ صار كله يتم معبد كله؟ طالع لك لحصله. كان قائل في ذهني حول هذا الحديث أنه يتعلق بالعتق، أنه لا يفرق ما بين الأم وولدها في العتق، فكان في نص شيخ حول هذا. إيه بس ما له علاقة بهذا الحديث، في هذه صريحة نهى عن التفريق بين الأم وولدها. يعني واحد مثلا في عنده عبيد أم وابنة، ما بيجوز يبيع الأم لواحد والولد لواحد. هذا الذي يسافر من أجل الفطر هل يرقص له ويصح له هذا؟ سامحك الله. يا سامي الله يهديك.